بونسي برودكشن مع اي حد في اي مكان ما تجيش تقول فلان وفلان من امتى انا باخد بعثات وعرف احنا كفايه طيران كاس السياس على كاس مسجان طن وداير من كام ساعه علاقه المريض السوء ما شافوش بربع جنيه جدعان انا موجود من جايه معاك يجي بقطر وبمرباوه مغصوب اكسبها على الله غمض عينه التانية نفتح على ولاد الخاينة تعيش اسد تحرس في زمنا نطلب الارض يخونه في ثانية كتاب حياتي حكايته بالكون ما كشفش ورق الحد في يوم غمض وصمد بحل مشاكل عشان ما فيش فيروس الهموم جارف كله صباح مليار علقان في الجد بيرجع للخان حكايتهم بينفذوا حرف كنتم بيعريه لبست في الجد لك تربش ما انت بتعمل حوت انا شايفك فش وفش لله ابقى كدب لو اقول مبسوط وانا بين جبابرة عايش جبروت اخر شقة وتأسيت وشافر لا مؤلف قوة بحر الموت انا اكون على سلاحكم مدبوط احسن بلم ولا كل دروب ماشي بقانون نفسي صم نفسي تعيش كرمت بغدر البيت انت برنسي سلزيزة عودك في مليون ميزة واخدة بياض الموناليزا اسمي بمب البار وعش يحضر كله بيركبنا انت وبس البال منفى عيب انا تشق ده ما تساع ممنوع تقس الآن صرف وجوبة الأيام دنيا صعبة وكل حرام عيال تجيب من الهوا قدامي فاكر ما ماشية في بكا قبل ما يزاروا كل ديان الصبح مبيض الليل عصام بس الحياة أبسط من كده بكرة عاطفة بالصح يابا صاحبي علشان قلبه جحيم مطلوب وسط وحوش ما يبش حروب شغلته مع مافيات في جروب شغل عصابات الليل حلو هوا المزه وحتى صح السكه دي عالدغري خطر بتلع مهمه فيها ضرب نار وحكومه جدك فيه هيتمسك ويشيل الليل وكبار الشغل صابوله الشيل ملابش عزبي وفي المحل وبجيب في مده طويله اروح له في زياره قال لي حوار وقال لي على بيته احوال ساعة التسليم شدنا اجزاء هدنا كحين رفع ودهم ده رد سليم خدنا الفلوس وصال ادقى المعامل صاحبي جيل مين اللي في طلع ويشيل في المصرع اتلاج له فلان ويطلع شوفوا عملي في زميل عرف مكان كل المنعات ياخدها ويجيب السفار سلمنا لك حتة الاصال وانت عفق وسفر الامارات حصريا على موقع مهرجانات.com